فيما يتعلق بمسألة تنديم المنبر الدولي للخبراء القانوني من أجل تبيين الأساس القانوني لقرارات مجلس الأمن الدولي حول معاقبة كوريا، أقام نائب ممثل التمثيلية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا يوم 26 من الشهر الحالي في هيئة الأمم المتحدة. استنكر فيه مؤامرات أمريكا والقوى الدائرة في فلكها التي تتعنت على إجراءاتنا لترسيخ قدرات الدفاع الوطني ذاتي، مثل الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من طراز بوكوكسون ثاني الذي جرى بنجاح قبل أيام. وفضح أن السبب الرئيسي في دفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الهرب يرجع إلى أمريكا التي تشن المناورات العسكرية المشتركة الاستفزازية العدوانية باستمرار بعد جلب العاتدة الاستراتيجية النووية بشتى ألوانها. قد اقترحنا عدة مرات المناقشة حول المناورات العسكرية المشتركة التي تخرب السلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها كموضوع الاجتماع العاجل لمجلس الأمن الدولي، وأرسلنا رسائل عديدة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يوجه الاهتمام بذلك، إلا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أشاهت ظهرها عن مطالبنا العادلة، بل تتعنت على ممارسة جمهوريتنا لحقوقها الشرعية في الدفاع الذاتي مواجهة لتحديد وتحويل النووي من جانب أمريكا، واصفة إياها بمخالفة قرار العقوبة. إن التمثيلية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة اقترحت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تنديم المنبر في نيويورك أو جنيف في كانون الثاني عام 2017 من أجل وضع حد للأعمال الشريرة غير القانونية التي تتواصل في مجلس الأمن الدولي كأحد الأعراف. عندئذ اقتبست أمريكا الآراء غير الاختصاصية لمن يجهلون حتى القانون الدولي بإبراز الإذاعات المأجورة، حتى أطلقت الصفصاطات الباطلة تجاه الأساسات القانونية للقرارات حول معاقبة كوريا. إن أمريكا عليها ألا تروج أقوالا غير منطقية بتعبية الناس الذين يجهلون حتى القانون الدولي، بل عليها أن تتكلم بكل جدارة في منبر خبراء القانون إذا كانت لديها أقوال لازمة. وقال إن تمثيلية دائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة عرضت في آذار عام 2017 إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة المشروع الخاص بمشاركة الخبراء من المستوى الحكومي أو غير الحكومي في كل البلدان التي ترغب فيه وتحديد موضوع الاجتماع بصورة أقلانية تعبيرا عن آراء المشاركين بما فيه كفاية. وبعد ذلك طلبت من مسألة تنديم المنبر أكثر من 20 مرة من خلال رسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وبلاغ التمثيلية والمؤتمر الصحفي. أكد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة عليها أن تؤدي مسؤوليتها المنوطة بها أمام المجتمع الدولي تلبية إيجابية لاقتراحاتنا الخاصة بتنديم منبر خبراء القانون الدوليين من أجل تبيين الأساس القانوني للقرارات حول معاقبة كوريا، بما يتفق مع رسالة الأمم المتحدة التي أساسها ضمان السلام والأمن الدوليين.